إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف إلى الحديث عن أوزان الأسماء، أوزان الأسماء. انتهينا من الكلام عن أوزان الأفعال وبدأنا في الكلام عن الأسماء وما يتعلق به، وتوقفنا في صفحة 20 في آخرها عند الكلام عن المصدر، أول نوع من أنواع الأسماء التي سنتناول بإذن الله تعالى الحديث عن وزنها، هو المصدر، لأن المصدر يعتبر اسما من الأسماء، كل فعل له مصدر، وهذا المصدر يعد اسما من الأسماء وله قواعد صرفية في كيفية وزنه. فيقول: قد علمت أن أبنية الفعل ثلاثي، أن أبنية الفعل ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية، ولكل بناء منها مصدر. الفعل إما ثلاثي وإما رباعي وإما خماسي وإما سداسي، أليس كذلك؟ بغض النظر يعني عن كونه مجردا أو مزيدا، المهم أن الفعل إما أن يكون ثلاثيا، إذا كان ثلاثيا سيكون مجردا ثلاثة أحرف، وإذا كان الفعل من أربعة أحرف هنا يكون لدينا احتمالان، إما أن الأربعة كلها أصلية أو أنه ثلاثي مزيد بحرف يصبح إيه؟ رباعيا. وبعدين الخماسي إما أن يكون ثلاثيا مزيدا بحرفين، وإما أن يكون رباعيا مزيدا بحرف يصبح خمسة، أو يصبح خماسيا. والفعل السداسي إما أن يكون ثلاثيا مزيدا بكم حرفا؟ بثلاثة أحرف، أو رباعيا مزيدا بحرفين. إذن خلاصة أن الأفعال إما ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية، ولكل بناء منها مصدر، يعني لكل فعل أو لكل يعني نوع من هذه الأنواع من أنواع الأفعال له مصدر. طيب، بدأ بالكلام عن مصادر الثلاثي، قسمها إلى قسمين: قياسي وسماعي. في أول الصفحة الكلام عن الأوزان القياسية لمصادر الفعل الثلاثي، ثم الأوزان السماعية لمصادر الفعل الثلاثي. طيب، القياسية هي التي لها قاعدة مضطردة، وأما السماعي فهو ما لا يندرج تحت قاعدة، ليس له حل. السماعي ليس له حل إلا أن يحفظ من كتب معاجم اللغة العربية، ننظر في هذا الفعل ونبحث عن مصدره كما سمع عن العرب ونحفظه، لكن القياسي هو ما له قاعدة مضطردة يمكن أن تقيس عليها ما أشبهها، يعني نعطيك بعض الأمثلة وتقيس عليها ما يشابهها. طيب، نأتي إلى المصادر القياسية للفعل الثلاثي. تقدم أن للماضي الثلاثي ثلاثة أوزان. الفعل الماضي الثلاثي له ثلاثة أوزان، ما هي؟ فاكر؟ فعل، فعيل، فعل. أحسنتم. طيب، أول واحد إيه؟ فعل. فعل قد يكون متعديا وقد يكون إيه؟ لازما. ما هو المتعدي؟ الذي ينصب مفعولا به واحدا أو أكثر، واللازم ما لا ينصب مفعولا به. فأول وزن من أوزان الماضي فعل إما أن يكون متعديا مثاله ضرب، وإما أن يكون لازما ومثاله قعد. الوزن الثاني للفعل الثلاثي فعيل بكسر العين، وهذا أيضا إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما، مثال المتعدي فهم، تقول فهم محمد الدرس. جزاك الله خير. جزاك الله. فهم محمد الدرس، هذا فعل ثلاثي على وزن فعل وهو متعد. وإما أن يكون لازما مثل إيه؟ رضي، هذا فعل له فاعل ولا مفعول به، لهذا الفعل لا ينصب مفعولا به. طيب فعل بضم العين، قال لا يكون إلا لازما. إذا الآن قسم الفعل الثلاثي إلى خمسة أقسام، من يذكرها لنا؟ فعل المتعدي، وفعل اللازم، وفعل المتعدي، وفعل اللازم، وفعل اللازم فقط. ماشي، هذه خمسة أنواع للفعل الثلاثي، كل واحد منها له قاعدة في مصدره. طيب قال واحد واثنين، فعل وفعل المتعديان. وزن فعل، الفعل إذا كان على وزن فعل المتعدي أو على وزن فعل المتعدي أيضا، فقياس مصدرهما فعل. القاعدة القياسية الأصلية لوزن مصادر الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل وهو متعد أو على وزن فعل وهو متعد، أن يكون المصدر على وزن فعل بإسكان العين، بفتح فسكون، فتح الفاء وإسكان العين. مثاله ضرب ضربا، ورد ردا. رد أصلها إيه؟ رادادا، أو يعني أدغمت الدال في الدال، فرد ردا. وفهم فهما، وأمن أمنا. إذن هذه هي القاعدة القياسية في هذين النوعين، اللي هو الفعل المتعدي الذي على وزن فعل والمتعدي الذي على وزن فعل، فمصدرهما القياسي يكون على وزن إيه؟ فعل، مثل ضرب. طيب ثم ذكر هنا استثناء، قال إلا إن دل الأول على حرفة فقياسه فعالة. الأول ما هو الأول؟ هو الفعل الذي يكون على وزن فعل وهو متعد، الفعل المتعدي الذي على وزن فعل. قال لك إذا وجدت فعلا متعديا على وزن فعل وهو يدل على حرفة، حرفة يعني مهنة من المهن أو صنعة من الصناعات، فإذا وجدت الفعل على وزن فعل وهو متعد ويدل على حرفة، فيكون مصدره على وزن فعالة. مثاله خاط خياطة، وحاك حياكة. خلاص. طيب نأتي إلى رقم ثلاثة، قالوا أما فعل بكسر العين القاصر، القاصر يعني اللازم غير المتعدي، فمصدره القياسي فعل، فعل مصدره القياسي فعل بفتحتين، كفرح فرحا، وجوي جوان. جوان يعني أصلها كانت على وزن إيه؟ فعال، ولكن إيه؟ حصل فيها إعلان. طيب وشل شللا. ماشي، فهذا هذا الفعل الذي يكون على وزن فاعلا بكسر العين ويكون قاصرا يعني يكون لازما، فمصدره القياسي يكون على وزن ايه؟ فعل، او على وزن فعل. فمثاله فرح فرحا، جويا جوا، شل نسأل الله العافية. هذا ايه اصله؟ شليلا، يعني شل اصله شليلا، فمصدره شلل. طيب هناك استثناءات من هذا النوع، أول استثناء إذا دل على حرفة أو ولاية، فيكون المصدر على وزن فعالة بكسر الفاء كولي عليهم ولاية. وبعدين اثنين إذا دل على لون فمصدره يكون على وزن فعلة مثل حمير حمرة. وإذا دل على علاج ووصفه على وزن فاعل فقياسه الفعول. هنا يقول إذا كان الفعل يدل على علاج، علاج اللي هو الشيء الذي يبذل فيه جهد ومشقة ويقع يعني بالتدريج ويحتاج إلى جهد ومشقة فيه. فإذا وجدت أن الفعل يدل على معالجة شيء من الأشياء مثل صعود الدرج وأزوف الوقت أو كذا، هذه الأشياء يعني تقع بالتدريج يعني شيئا فشيئا وتحتاج إلى معالجة فيها، فإذا دل الفعل على علاج وكان وصفه على وزن فاعل يعني مثلا زي صعيدة نصف منه الوصف اللي هو المشتق، يعني نشتق منه فاعل ونقول صاعد. فقياسه الفعول، المصدر القياسي هنا يكون على وزن فعول مثل أزف الوقت أزوفا وقدم من السفر قدوما وصعد في السلم والدرج صعودا. طيب يعني هنا يمكن أن نلخص ذلك فنقول عندنا الفعل الذي يكون على وزن فعل أوزانه كما يأتي، على الفعل الثلاثي الذي يكون على وزن فاعل ماشي. طيب إذا كان متعديا ماشي فمصدره على وزن فمصدره على وزن فاعل أحسنتم فعل، مثل من يأتينا بمثال مثل فهم فهما، خلاص فمصدره على وزن فعل. نأخذ المثال فهم فهما، طبعا تشكيل الحرف الأخير هذا حسب موقعه في الجملة، يعني فعل فعلا فعل هذا حسب موقعه في الجملة، المهم الأول والثاني. طيب هذا فعل إذا كان متعديا. طيب برضو نفس فعل إذا كان لازما ماشي، إذا كان لازما ولا يدل على حرفة ولا لون، لا حرفة ولا ولاية ولا لون ولا علاج، ولا يدل على حرفة أو ولاية أو لون أو علاج ماشي، فيكون وزن فمصدره على وزن على وزن أحسنتم فعال بفتحتين، يعني فتح الفاء وفتح فعال واللام تنحذف. مثاله فرح فرحا فريحة فرحا ماشي. طيب كل الكلام على الفعل الذي يكون على وزن فعيلة. طيب إذا دل على حرفة أو ولاية يبقى مصدره على وزن فعالة، مثل ولي ولاية. طيب إذا دل على لون يبقى المصدر على وزن مثل حميرة، مصدره على وزن فعلة حمرة. طب إذا دل على علاج مثل أزف الوقت وصعيد السلم ومصدره على وزن إيه؟ فعول. بس هذه الخلاصة يعني. هذه أوزان مصادر الفعل الذي يكون على وزن فعيلة. وتكلمنا برضو على فعل المتعدي. طيب وأما فعل اللازم اللي هو رقم أربعة، الآن وصلنا إلى رقم أربعة اللي هو فعل بالفتح اللازم يعني غير المتعدي الذي لا ينصب مفعولا به، فقياس مصدره فعول، مصدره القياسي فعول. إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل فمصدره القياسي يكون على وزن فعول. ما مثاله؟ قعد قعودا، جلس جلوسا، نهض نهوضا، إلا تأتي بقى الاستثناءات، إلا إذا اعتلت عينه، يعني قال ما لم تعتل عينه، يعني ما لم تكن عينه حرف علة، ما لم تعتل عينه، يعني ما لم تكن عينه حرف علة، والعين يعني ما يساوي العين في الميزان، يعني زي مثلا جلس العين هنا هي اللام، وجدنا أنها حرف صحيح، قعد العين هنا تساوي الإيه؟ العين وهي حرف صحيح، لكن إذا كان إذا كانت العين حرف علة فيكون المصدر على وزن فعل بإسكان العين. مثاله سار، سار يسير سيرا، يبقى سار هي أصلها على وزن فعل، سار فعل أصلها سيرا، يعني أصلها سيرا، وبين حصل فيها إعلال أن الياء المفتوحة انفتح ما قبلها فقلبت ألفا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، هذه من قواعد الإعلال، فأصلها سيرا وتحولت إلى سارة. فالفعل سارة وزنه فعل، وهو فعل لازم ملوش مفعول به، لا ينصب مفعول به، وعينه حرف علة فيكون مصدره على وزن فعل، قل سار سيرا، أو فعال أو فعالة، أو فعال أو فعالة، فعال أو فعالة، وهي مكتوبة بالضم. قال كسير أو مثل إيه؟ قيام، قام قياما، قام قياما، هذا يعني الماضي على وزن فعل وعينه حرف علة، فلذلك جاء المصدر قيام فعال. أو فعالة كنياحة، نياحة فعالة، هذه فعلها ما هو؟ ناحة. يبقى إذن الفعل إذا كان على وزن فعل وهو فعل لازم وكانت عينه حرف علة فمصدره يأتي على أحد هذه الأوزان الثلاثة، إما فعل كثار سيرا، أو فعال كقام قياما، أو فعالة كناح نياحة. قال وما لم يدل على امتناع، أيضا هذا استثناء آخر، إذا كان الفعل لازما على وزن فعل وكانت عينه صحيحة، وكانت العين صحيحة ودل على امتناع، ما هو الامتناع؟ الامتناع هو الرفض والمعارضة، إذا دل على هذا المعنى، على معنى الرفض والمعارضة وعدم القبول، فإذا دل على الامتناع فإن مصدره يكون على وزن فعال. مثاله تقول أبى الرجل إباء، ونفر نفارا، وجمح الفرس جماحا، جمح الفرس جماحا يعني امتنع من إركاب صاحبه عليه، أو امتنع من طاعة أمر صاحبه، وأبق العبد إباقا يعني هرب من سيده. فتلاحظون هذه الأفعال هي أبى ونفر وجمح وأبقى، كلها أفعال لازمة على وزن فعل، ولكن مصدرها جاء على وزن فعال وليس على وزن فعول، رغم أن القاعدة الأصلية تقول أن الوزن يكون على وزن فعول، أن المصدر يكون على وزن فعول، لكن المصدر هنا جاء على وزن فعال. ما هو السبب؟ لأنه دل على ماذا معنا؟ على امتناع. إذن عندنا قاعدة فعل، قاعدة فعل إذا كان متعديا فمصدره على وزن إيه؟ فعل المتعدي فعل، مثل ضرب ضربة. وإذا كان لازما وعينه كانت حرفا صحيحا ولم يدل على امتناع فيكون مصدر على وزن إيه؟ فعول، مثل قعد قعود. وبعدين إذا كانت العين حرف علة فيكون المصدر إما فعل أو فعال أو فعالة. طيب إذا كان الفعل يدل على امتناع فيكون المصدر على وزن فعال. طيب قال أو على تقلب، كل ده تابع برضو لفعل اللازم. فعل اللازم إذا دل على تقلب فقياس مصدره فعلان، يعني هنا دايما إيه؟ إذا جاءك فعل وتريد أن تزن مصدره فانظر إلى معناه، فإذا وجدت المعنى يدل على تقلب فالمصدر يكون على وزن فعلان. مثاله جال جولانا وغلا غليانا، تقلب يعني حركة وتغيير الوضع من حال إلى حال، فجال جولانا وغلا غليانا. طيب أو دل على دائم يعني مرض، إذا كان الفعل على وزن فعل ويدل على مرض فمصدره يكون على وزن ماذا؟ على وزن فعال، كمشى بطنه مشاء، زي برضو ايه زي عندنا زكم زكاما سعل سعالا وهكذا، نسأل الله العافية. كثير من أوزان الأمراض يعني جزام سعال كذا. طيب إذا دل على سير، إذا دل على سير فيكون الوزن وزن المصدر على وزن ايه؟ فعيل، كرحل رحيلا وزمل زميلا، هذه هيئة من هيئات المشي أو نوع من أنواع المشي. أو على صوت، إذا كان الفعل على وزن فعل وهو فعل لازم ويدل على صوت فقياسه الفعال والفعيل، المصدر إما فعال وإما فعيل، المصادر التي تدل على أصوات، مثل صرخ صراخا وبكى بكاء، عوى الكلب عواء، صهل الفرس صهيلا، نهق الحمار نهيقا، زأر الأسد زئيرا. تجد أصوات الحيوان وغيره وكذا، والمصادر التي تدل على الأصوات إما فعال وإما فعيل. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما هو المكاء؟ اللي هو إيه؟ الصفير، الصفير فهذا صوت، مكاء مكاء. فالمصدر إذا دل على صوت فيكون على وزن فعال أو فعيل، مثل إيه؟ هديل الحمام، هدير الأمواج مثلا وهكذا، زئير الأسد، هذا صوت الأسد. وفي برضو نعيق، هذا صوت الغراب مثلا أو قال أو على حرفة أو ولاية، فقياس مصدره فعاله بالكسر، زي برضو مسألة الحرفة والولاية في فعيلة، يعني فعيلة إذا دل على حرفة أو ولاية فمصدره فعالة، أيضا فعل إذا دل على حرفة أو ولاية فمصدره فعالة أيضا. مثل تجر تجارة، وعرف على القوم عرافة، العريف اللي هو إيه زي يعني المكلف يعني بالرقابة على قوم أو كذا، فهو يراقبهم وينقل أخبارهم إلى السلطان أو كذا، يعني وظيفة ونوع من الولاية، فعرف عرافة. وحتى برضو العرافة اللي هي ادعاء علم الغيب برضو نفس الشيء، يعني حرفة أو ولاية. وسفر بينهم سفارة، سفارة إذا أصلح يقال، يعني سفر بين القوم سفارة يعني أصلح بينهم، هذا المعنى القديم للسفارة، وطبعا تطور المعنى الآن وأصبح يعني. طيب هذه حالات فعل، فعل حالاته كثيرة كما رأينا، فعل حالاته كثيرة، المتعدي له حالة واحدة اللي هي بيكون على وزن فعل، وبعدين اللازم له حالة أصلية واستثناءات، يعني ما لم يكن كذا أو كذا أو كذا، يعني ما لم يكن واحدا من هذه الاستثناءات فالوزن المصدر فعول، قاعدة فعول، ما إذا دل على، ما إذا كان معتل العين أو دل على امتناع أو على حرفة أو تقلب أو داء أو صوت أو كذا فيكون له وزن من هذه الأوزان، يعني الأمر يحتاج إلى حفظ، يعني هم يستفهمون سفارة زي السفير اللي امباسي، نعم نعم هي من نفس المعنى، يعني السفير يعني كأنه رسول قوم إلى قوم آخرين للقيام بمصالحهم وكذا، يعني نفس الفكرة العامة بس يعني تطورت وأصبح لها يعني طقوس وقواعد وأحكام وكذا. طيب خامسا قال وأما فعولا بضم العين، آخر وزن من أوزان الثلاثي، فعولا بضم العين، قلنا فعولا هل يكون لازما أو متعديا؟ فعولا لا يكون إلا لازما، ما يجي متعديا. فقياس مصدره فعولة، فعولة بضم الفاء والعين، فصعب الشيء صعوبة وعزب الماء عزوبة، وفعالة برضو له وزن مصادر، فعلة إما أن تأتي على وزن فعولة كما مثلنا أو يأتي المصدر على وزن فعالة، كبلغ بلاغة وفصح فصاحة وصرح صراحة، هذه القواعد القياسية. بعد ذلك نأتي إلى السماعي، السماعي هذا كما ذكرنا لا حيلة فيه إلا بأن يحفظ، لأنه ليس له يعني قاعدة يمكن أن تسير عليها، فيحتاج إلى أن يحفظ، وهو يعني ما خرج عن القاعدة أو ليس له قاعدة تضبطه فهذا يحفظ ويرجع فيه إلى كتب اللغة. وضرب هنا أمثلة كثيرة يكفي يعني أن نقرأ بعضها، يعني قال من الأول والثاني والثالث، الأول اللي هو فعل، والثاني فعل، والثالث فعل، فمن أنواع السماعي إذا كان الفعل على وزن فعل فيمكن أن يأتي طلب طلبا، نبت نباتا، كتب كتابا، حرس حراسة، حسب حسبانا، شكر شكرا، ذكر ذكرا إلى آخره، وذكر أمثلة متعددة كلها لا تنطبق عليها القواعد السابقة. من الثاني أن يكون الفعل على وزن فعلا ومصدره سماعي، يعني لا يندرج تحت القواعد السابقة، له أيضا أمثلة متعددة منها لعب لعبا ومضج مضجا وكره كراهية إلى آخره. ومن الثالث هو الفعل الذي يكون على وزن فعل ومصدره سماعي غير مندرج تحت القاعدة، مثاله كرم كرما وعظم عظما ومجد مجدا وحسن حسنا وحلم حلما وجمل جمالا. هذه كلها خارجة عن الايه؟ عن القاعدة، لأن القاعدة تقول أن فعل مصدره فعولة أو فعالة، فإذا جاء المصدر على وزن آخر غير هذين الوزنين فيكون سماعيا. طيب انتهينا من الفعل الثلاثي ومصادره، نأتي إلى مصادر غير الثلاثي. مصادر غير الثلاثي، قال لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي. أي فعل غير ثلاثي يعني أربعة أو خمسة أو ستة أحرف فله مصدر قياسي يمكن أن تطبق عليه القاعدة وتستخرج مصدره. طيب فمصدر فعل بتشديد العين، هذا الفعل ما هو أصله وما وهل هو مجرد أم مزيد؟ وإذا كان مزيدا فما هو حرف الزيادة؟ من يجيب؟ فعل. أحسنتم، هو ثلاثي ولا رباعي هذا الآن؟ هذا رباعي. طيب هل هو رباعي مجرد أو مزيد؟ فعل هذا من أوزان المجرد ولا المزيد؟ من أوزان الإيه؟ المزيد، يعني هو أصله ثلاثي وزيد بحرف، وما هو هذا الحرف الزيادة؟ هو التضعيف، هو تضعيف العين. طيب فقال لك إذا كان الفعل على وزن فعل فمصدره التفعيل، مثاله طهر تطهيرا، يسر تيسيرا، كرم تكريما، علم تعليما، خرج تخريجا، وهكذا. قس على هذه القاعدة. هذا إذا كان الفعل صحيح اللام، إذا كان الفعل صحيح اللام. وأما إذا كان معتلها يعني فعل على وزن فعل ولامه حرف علة، فيكون أي فيكون المصدر على وزن تفعيلة، على وزن تفعيلة بحذف ياء التفعيل وتعويضها بتاء في الآخر. يعني تفعيلة يقول لك هي تفعيلة، هي أصلها تفعيل، بس شلنا الياء من تفعيل وضعنا بدلا منها تاء مربوطة بعد اللام، يعني شلنا حذفنا الياء التي قبل اللام في تفعيل وضعنا بدلا منها تاء مربوطة بعد الايه؟ بعد اللام. مثاله زكى تزكية، زكى على وزن فعل، زكى على وزن فعل ومصدره جاء على وزن تفعل، تزكية تفعل. واضح؟ لماذا جاء وزن المصدر هكذا ولم يجئ على وزن تفعيل؟ لأنه معتل اللام. اللام اللي هو الحرف الأخير، إنه زكى، إذا وزنت زكى فعلا تجد الحرف الذي يقابل اللام في الميزان هو الألف اللي هو حرف إلا. زكى تزكية وربى تربية، ماشي. قال وندر مجيء الصحيح على تفعيله، نقول من النادر أن يكون الفعل على وزن فعل ولامه حرف صحيح ويكون المصدر على وزن تفعيله، يقول هذا نادر. ما مثاله؟ جرب تجربة، هو القاعدة الأصلية أن يقال جرب إيه؟ تجريبا. هذا ماشي على القاعدة أن فعل تفعيلا، لكن من النادر هنا أن يقال إيه؟ جرب تجربة. وذكر تذكرة وبصر تبصرة، وفكر تفكرة وكمل تكملة وفرق تفرقة وكرم تكرمة. ماشي. يبقى إذن تجربة معناها تجريب، وتذكرة معناها تذكير، تبصرة معناها تبصير، وكان أصلها كذلك، ولكن يعني هذا من النادر أن يكون الفعل على وزن فعل ولامه حرف صحيح، ويأتي المصدر على وزن تفعل. قال: وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر. الفعل إذا كان على وزن فعل ولامه همزة، الهمزة هي حرف صحيح لكنها تشبه حروف العلة، تشبه حرف الألف الذي هو من حروف العلة، فلذلك قال قد يعامل المهموز معاملة معتل اللام، يعني بدلا من أن يكون المصدر تفعيلا يمكن أيضا أن تقول تفعيلا. كبرأ، مفروض القاعدة الأصلية أنك تقول برأ تبريئا، لكن قالوا برأ تبرئة، وجزأ تجزئة، والقياس تبريئا وتجزئا. وزعم أبو زيد أن ورود تفعيل في كلام العرب مهموزا أكثر من تفعله، وظاهر عبارة سيبويه يفيد الاقتصار على ما سمع، حيث لم يرد منه إلا نبأ تنبيئا. ماشي. هنا يعني أبو زيد وسيبويه رحمهما الله تعالى من أئمة اللغة، لهما رأيان في هذا الموضوع. سيبويه يقول إذا كان الفعل على وزن فعل ولامه همزة فاجعل مصدره تفعلة ما عدا فعلا واحدا وهو نبأ تنبيئا، ما عدا ذلك أي فعل على وزن فعل ولامه همزة سيبويه يقول مصدره يجيء على وزن تفعلة. لكن أبو زيد يقول لا، أي فعل على وزن فعل ولامه همزة يمكن أن تقول أن تأتي بمصدره تفعيلا، يعني على كلام أبي زيد يمكن أن تقول برأ تبريئا وجزأ تجزئا، يقول لك هذا الاستعمال صحيح وليس الأمر خاصا بكلمة تنبيئا فقط، بكلمة تنبيئ يعني فقط. طيب، على كل حال هذه قاعدة المصادر للفعل الذي يكون على وزن فعل. طيب، إذا كان الفعل على وزن أفعل، أفعل هذا ثلاثي ولا رباعي ومجرد ولا مزيد وكذا، من يجيبنا؟ أفعل رباعي. طيب، حروفه أصلية أو فيها حرف زائد؟ فيها حرف زائد وهو الهمزة، يعني هو ثلاثي مزيد بحرف مزيد بالهمزة فأصبح رباعيا بعد الزيادة. طيب، القاعدة في الفعل الذي يكون على وزن أفعل أن يكون مصدره إفعالا، كأكرم إكراما وأحسن إحسانا. قال هذا إذا كان صحيح العين، هنا الكلام عن العين مش عن اللام، اللام في اللي فات. هنا يقول إذا كان صحيح العين فقاعدته كما ذكرنا أفعل إفعالا، أخرج إخراجا، أكرم إكراما وهكذا، أعظم إعظاما وهكذا إلى آخره، أسلم إسلاما، كلهم ماشي على هذه القاعدة. أما إذا كان معتل العين فتنقل حركتها إلى الفاء وتقلب ألفا لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن، ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين كما سيأتي وتعوض عنها التاء. هذه خطوات وقعت حتى تحول إلى هذا الشكل، كأقام إقامة. طيب، أقام إقامة يعني ما هي الخطوات التي جرت على هذا الفعل أو على هذا المصدر؟ ماشي. معنى هنا الفعل أقام، قال لك مصدره في الأصل كان إيه؟ أقام إقواما، يعني كان أقام مصدره، إحنا القاعدة تقول أفعل أقام على وزن أفعل، أليس كذلك؟ أقام على وزن أفعل، فزي أكرم إكراما، أدخل إدخالا، أعظم إعظاما، أسلم إسلاما، فالمفروض أن احنا نقول أقام إق ومن، لأن قام يقوم الألف هذه أصلها واو، إق ومن، ماشي؟ طيب هنا أجرينا عدة تغييرات تدخل في باب الإعلال والإبدال وكذا، عدة تغييرات على إقوام، إقوام فتحولت إلى هذا الشكل. قال لك أول شيء ننقل حركة العين إلى الفاء، هي إقوام على وزن إفعال، ماشي؟ أنا خليها يعني إقوام عشان التنوين ده ما يلخبطناش، يعني إقوام أصلها إيه؟ إفعال، إقوام إيه؟ إفعال، ماشي؟ فنأخذ حركة الإيه؟ الحرف المعتل اللي هو الواو ونضعها على الساكن قبلها، هذا اللي هو اسمه النقل، النقل اللي هو نأخذ حركة الحرف ونضعها على الساكن قبله، ماشي؟ فأخذنا الإيه؟ الفتحة وضعناها هنا، فأصبحت القاف مفتوحة فأصبحت إقاء. طيب لما انفتحت القاف، ماشي، انفتحت القاف، فالواو إذا وقعت بعد قاف مفتوحة تقلب الواو ألفا، ماشي، تقلب الواو ألفا. طيب قلبنا الواو ألفا أصبحت إيه؟ إقاء، هذه الواو الآن أصبحت ألفا، أصبح عندنا كم ألفا؟ أصبح لدينا ألفان، فلا يمكن أن ننطق بألفين، فماذا نفعل؟ نحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين، يعني شايلين الألف الإيه؟ الثانية، نحذف الألف الثانية ونبقي الألف الأولى، وبعد ما نحذف الألف الثانية قال لك عوض عنها بتاء مربوطة في الأخير. المهم بعد هذه الخطوات التي اتبعناها أصبح شكلها في نهاية المطاف إيه؟ إقامة، فإقامة كانت يعني أصلها إفعال وبعدين جرت عليها هذه الخطوات حتى تحولت إلى إقامة. وأناب إنابة، وقد تحذف التاء إذا كان مضافا، يعني إقامة وإنابة إذا أضفتها إلى ما بعدها قد تحذف التاء، مثل وإقام الصلاة، وإقام الصلاة معناها وإقامة الصلاة، وإقام الصلاة معناها وإقامة الصلاة. وبعضهم يحذفها مطلقا، بعض إيه؟ العرب وكذا يحذفون التاء مطلقا بدلا من إقامة، يقولون إيه؟ إقام بمعنى إقامة حتى ولو لم تكن مضافة. وقد يجيء على فعال بفتح الفاء كأنبت نباتا وأعطى عطاء، ويسمونه حينئذ اسم مصدر، هذا يعني ليس خاصا بالمعتل، لا حتى في الكلام الآن رجعنا إلى الكلام عن الصحيح، يعني أنبت مفروض مصدره إيه؟ إنباتا، لكن يمكن إيه؟ تخفيفا وتسهيلا أن تقول نباتا، ونبات هذا يسمونه اسم المصدر، لأن المصدر هو إنبات ونبات اسم مصدر. وأعطى مصدره إعطاء، ويمكن أن تقول عطاء ويسمى عطاء إيه؟ اسم مصدر. طيب نأتي إلى الفعل الذي أوله همزة وصل قياسية مثل انطلق واقتدر، انطلق على وزن انفعل، واقتدر على وزن افتعل، واصطفى برضو افتعل وقلبت التاء طاء، واستغفر على وزن استفعل. إذن في هذه الأوزان إذا كان الفعل على وزن انفعل أو افتعل أو استفعل ويجمعها أنها أولها همزة وصل، ماشي، فقاعدة المصدر أن يكسر ثالث حرف منه ويزاد قبل آخره ألف، طريقة استخراج مصادر هذه الأفعال أن تكسر الحرف الثالث وتزيد ألفا قبل آخره. انطلق نقول إيه؟ انطلاق، استغفر استغفار، اصطفى اصطفاء. نلاحظ أن الحرف الثالث يعني انطلق، الحرف الثالث ما هو؟ هو حرف الطاء، انطاء، كان مفتوحا كسرناه قلنا انطي، وبعدين زدنا ألفا قبل آخره. إذن هذان تغييرا، نكسر الحرف الثالث ونزيد ألفا قبل آخره فيتحول الفعل إلى مصدر. طيب، وأما قال فخرج نحو الطايرة والطيرة مصدرهما التفاعل والتفعل. لماذا؟ قال لأن الهمزة ليست قياسية، الهمزة ليست قياسية، ليست إيه؟ يعني الهمزة هنا لم تأتي مع القاعدة الأصلية، وإنما أتت ليتوصل بها إلى النطق، وأصل هذه الأفعال هي الطايرة، أصلها تطايرة، واطير أصلها تطير، ماشي، تطير، فهو الفعل كان أصله تطير وبعدين أدغمنا التاء في الطاء فأصبح الطاء المشددة، فاضطررنا إلى أن نأتي بهمزة وصل حتى ننطق بهذه الطاء المشددة. ففي هذه الحالة نردها إلى أصلها، إذا كانت الهمزة غير قياسية يبقى نحذفها ونرد الفعل إلى أصله، فنجد أن الطايرة أصلها تطايرة، والفعل إذا كان على وزن تفاعل فمصدره تفاعل، فنقول تطايرة تطايرا، وإطايرة تطايرا أيضا. طيب، الطيرة أصلها تطيرة، والقاعدة تقول إذا كان الفعل على وزن تفعل فمصدره تفعلا، ف سواء قلت تطير بفك الإدغام تقول تطيرا، أو أدغمت قلت الطير تقول أيضا المصدر يكون ما هو تطيرا لعدم قياسية الهمزة. قال وإن كان استفعل معتل العين عمل في مصدره ما عمل في مصدر أفعل معتل العين، كاستقام استقامة واستعاذ استعاذة، مثل الخطوات التي اتبعناها في أقام إقامة برضو أسلك نفس الخطوات في استقام، سنقول استقامة هي أصلها استقام استقواما، استقام استقواما، وبعدين نأخذ حركة الواو ونضعها على الساكن قبلها الذي هو القاف، فتتحول الواو إلى ألف لأنه انفتح ما قبلها، وبعدما تتحول الواو إلى ألف يصبح لدينا ألفان، فنحذف الألف الثانية منهما ونعوض عنها بتاء المربوطة في آخره. فأسلك نفس الطريقة في استقام استقامة واستعاذ استعاذة، وهكذا في أي فعل كان على وزن استفعل ولامه كانت حرف علة، ليست لامه، عينه كانت حرف علم. طيب، رابعا ما كان مبدوءا بتاء زائدة قياسه أن يضم رابعه، مثل إيه؟ تدحرج، نقول تدحرجا، إذا الفرق هنا بين الفعل والمصدر هو أن المصدر يضم حرفه الرابع تشيطن تشيطنا تجورب تجوربا خلاص. يبقى إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة يعني تدحرج أصله دحرج وزيدت عليه التاء فوزنه تفعلل هذه التاء زائدة. طريقة صياغة المصدر أنك تضم الحرف الرابع. لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ليناسب الياء. حرف الرابع هذا الذي قلنا إنه يضم، لكن إذا كان الحرف الذي بعده ياء فلا يصح أن تنطق بضمة وبعدها ياء، فهنا اكسر ما قبل الياء ليناسبها. يعني توانى نقول يعني المفروض على قاعدة تدحرج توانى نقول توانيا، لكن هذا فيه ثقل طبعا ضمة قبل الياء فقلت توانى توانيا. اكسر الحرف الرابع ليناسب الياء التي هي الحرف الخامس في هذه الحرف. تغالى تغاليا. طيب خمسة، إذا كان الفعل على وزن فعلل فمصدره فعللة مثل دحرج دحرجة وزلزل زلزلة ووسوس وسوسة وبيطر بيطرة إلى آخره. قال وفعلال بكسر الفاء إن كان مضاعفا. المضاعف هنا في الرباعي هو الذي أوله كثالثه وثانيه كرابعه. يعني زلزل حرفه الأول زاي وحرفه الثالث زاي، حرفه الثاني لام حرفه الرابع لام. فالفعل الذي يكون بهذا الشكل يمكن أن تصوغ منه مصدرا على وزن فعلال، فتقول زلزل زلزالا وسوس وسواسا. إذن فعل زلزل له مصدرا قياسيا، ممكن تقول وسوس وسوسة ووسوس وسواسا وزلزل زلزلة وزلزل زلزالا ماشي. لكن دحرج له مصدر واحد وهو دحرج. ايه الفرق بين دحرج وزلزل؟ زلزل مضاعف ودحرج غير مضاعف. زلزل مضاعف يعني حرفه الاول مثل الثالث وحرفه الثاني مثل الرابع، يعني زي لام زي لام. وهو في غير المضاعف سماعي. قال لك لو جاء مصدر على وزن فعلال من فعل رباعي غير مضاعف قال كذا، اذن خارج عن القواعد وهو سماعي. لكن القاعده تقول ان الفعل اذا كان غير مضاعف لا يكون مصدره على وزن فعلال. طيب إذا فتح أول مصدر المضاعف فيراد به اسم الفاعل، نحو قوله تعالى من شر الوسواس الخناس. الوسواس هنا بمعنى الموسوس وليس وليس بمعنى المصدر. المصدر وسواس بكسر الواو، أما وسواس بالفتح فهذا بمعنى الموسوس. بعدين عندنا ستة عشان ننتهي إن شاء الله من المصدر كده بسرعة، نمر على ما بقي بسرعة إن شاء الله. إذا كان الفعل على وزن فاعل، إذا كان الفعل على وزن فاعل فمصدره فعال ومفاعلة. إذا كان الفعل على وزن فاعل فمصدره القياسي إما على وزن فعال أو مفاعلة، فنقول قاتل قتالا أو قاتل مقاتلة، جاهد جهادا أو مجاهدة، خاصم خصاما أو مخاصمة، وهكذا. إذا كان الفعل على وزن فاعل فمصدره فعال أو مفاعلة. وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال، مثل يا سر مياسرة ويا من ميامنة. هنا يا سر على وزن ايه؟ فاعل. الفاء يقابلها في الميزان هنا ياء، وقال لك اذا كانت الفاء ياء فله فلمصدره وزن واحد وهو مفاعل. يعني القاعدة تقول اذا كان الفعل على وزن فاعل فمصدره له وزنان، إما مفاعلة أو فعال. إلا إذا كان الفعل على وزن فاعل وكانت فاؤه ياء فمصدره لا يأتي إلا على وزن مفاعلة، مثل يامن ميامنة وياسر مياسرة. وما جاء على خلاف ذلك فهو شاذ، وذكر الاستثناء. طيب، بعد ذلك ذكر بعض التنبيهات. المهم منها هنا هو التنبيه الأول اللي هو اسم المرة على وزن فعلة واسم الهيئة على وزن فعلة. اسم المرة اللي هو هو نوع من المصادر يدل على فعل الشيء مرة واحدة، مثل أكل أكلة، شرب شربة. واضح؟ فإذا قلت أكلة شربة جلسة يعني واحدة، يمكن طبعا تسميها وتجمعها إذا أردت مرتين فتقول أكلتين، أكل أكلتين. إذا أردت أكثر من مرة تقول أكل أكلات. فوزن فعلة هذا نوع من المصادر يدل على المرة الواحدة، وفعلة بالكسر يدل على هيئة الفعل. يعني إذا قلت جلس جلسة المتواضع مثلا، واضح؟ جلس جلسة المتواضع، فجلسة هي مصدر نوع من المصادر بس يسمى اسم الهيئة، لأنه يستعمل لبيان هيئة الفعل، هيئة الجلوس، هيئة الأكل. أكل إكلة نهني، يعني تبين هنا هيئة الأكل. طيب، هذا بالنسبة للفعل الثلاثي، اسم المرة على وزن فعلة والهيئة على وزن فعلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأنه هنا يعني أحسنوا هيئة القتل. طيب، بعد ذلك قال يعني إذا كان المصدر أصلا على وزن فعلة، إذا كان المصدر الأصلي مش اسم الهيئة، إذا كان هو المصدر نفسه على وزن فعلة وأردنا أن نعبر عن عن اسم الهيئة، فهنا قال لك لابد أن تصفه بوصف يبين أنك لم تقصد المصدر فقط وإنما قصدت اسم الهيئة. يعني إذا كان المصدر ليس على وزن فعلة، يعني زي مثلا قتل، ما مصدر قتل؟ قتلا. يبقى إذا قلت قتلة يبقى هذه هيئة القتل بدون إذا السؤال عن صلاة المغرب إن شاء الله المغرب بريال إن شاء الله جست يعني تسري من إن شاء الله. إذا كان يعني مثله قتل قتلا، هنا المصدر ليس على وزن فعلة ولا على وزن فعلة، فلذلك اسم المرة واسم الهيئة لا تحتاج إلى وصف، يمكن أن تصفها، لا يضر أنك إذا وصفتها لا يضر، يكون زيادة توضيح وكذا، لكن إذا لم تصف فيعني مجرد قولك قتلة نفهم منها أنها مرة واحدة، وإذا قلت قتلة نفهم منها هيئة القتل. لكن إذا كان المصدر الأصلي على وزن فعلة أو على وزن فعلة فهنا لابد من وصف يوضح أنك لا تقصد المصدر الأصلي ولكن تقصد اسم المرة أو اسم الهيئة. مثال ذلك رحمة، مصدر رحمة، المصدر الأصلي للفعل رحمة هو رحمة. طيب إذا أنت تريد أن تقول أنه رحمه مرة واحدة فقال لك لابد أن تصف بكلمة واحدة، فتقول رحمه رحمة واحدة، فتصف المصدر الأصلية بكلمة واحدة حتى يصبح اسم مرة. إذا كان المصدر الأصلي على وزن فعلة مثل نشد نشدة، فهنا نقول مثلا نشد نشدة عظيمة، يعني نشد الضالة نشدة عظيمة. هنا عندما قلت عظيمة وضحت أنك تقصد اسم الهيئة ولا تقصد المصدر الأصل. طيب بالنسبة لغير الثلاثي، ما هو اسم المرة من غير الثلاثي بزيادة تاء على مصدره؟ انطلق مصدره انطلاق، لو أردت اسم المرة منه تقول انطلاقة، ماشي، زيادة التاء على المصدر في غير الثلاثي تدل على اسم المرة. طيب اسم الهيئة من غير الثلاثي لا يوجد، قالت لا يبنى اسم هيئة من غير الثلاثي إلا ما شذ، هناك إيه؟ استثناءات. طيب التنبيه الثاني عن المصدر الميمي، قال يصاغ نوع من المصادر يسمى المصدر الميمي لكونه مبدوءا بميم زائدة. طب ما هي أوزان هذا المصدر الميمي، هذا نوع آخر من المصادر؟ على وزن مفعل من الثلاثي إلا إذا كان مثالا صحيح اللام كوعد، وعد فعل مثال يعني أوله حرف عين، فاسم المصدر الميمي يكون على وزن مفعل مثل موعد وموضع. من غير الثلاثي المصدر الميمي مثل وزن اسم المفعول، جيب اسم المفعول وهو اسم المفعول نفس الصيغة تصبح دالة على المصدر الميمي، يعني فعل مثل كرم أو مثلا أكرم، أفعل أكرم، ماشي. ما هو اسم المفعول من أكرم؟ مكرم، اسم الفاعل مكرم واسم المفعول مكرم. هو مكرم نفسه يمكن أن تستعمله مصدرا ميميا، أكرمه مكرما بمعنى إكراما، فيمكن أن تستعمله مصدرا، يعني نفس صيغة اسم المفعول يمكن أن تستعملها مصدرا، وطبعا السياق هو الذي سيوضح. آخر تنبيه، يصاغ من اللفظ مصدر يقال له المصدر الصناعي. ما هو المصدر الصناعي؟ أن يزاد على اللفظة ياء مشددة وتاء التأنيث كالحرية والوطنية والإنسانية والهمجية والمدنية، هذا يسمى المصدر الصناعي بزيادة ياء مشددة وتاء مربوطة على الاسم، يعني وطن نريد أن نصوغ من الوطن مصدرا فنقول وطنية، إنسان نريد أن نصوغ منه مصدرا فتقول إنسانية وهكذا. بس هذا ما يتعلق بالمصادر، وإن شاء الله في الدرس القادم نواصل الحديث عن أنواع المشتقات اسم الفاعل والمفعول وصيغة المبالغة إلى آخره. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.